هذه الدورة العلمية التي يطلق عليها بعنوان ضوابط الجرح والتعديل مع كتاب الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله تعالى. وصلنا فيها إلى الصفحة 82 من الفصل الثاني من الباب الثاني ما يختص بالعدالة، وهي 5 أوجه: انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة بالكذب، الكذب. ونبدأ بها وربما نطيل، وأنا الآن أمنت أنني سأختم المادة، لذلك سأخذ راحتي كما يقولون، في قضيت على يعني عدد كم، فالآن سهل أختم، فسأخذ راحتي في الشرح إن شاء الله. انخرام المروءة، المروءة ابتداء هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، تحمل المراعاة لها هذا الإنسان أن يقف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. أصل ما يقدح في المروءة هي ما يتعلق بأعراف الناس وآدابهم وأخلاقهم، وليس في الحلال والحرام، ليس في الحرام والحلال. لو أن رجلا خرج بشباح، سموه عندكم فانيلا أو شباح، وبها اللحية وبها الكذا، لأن هو غطى العورة أم لم يغطيها؟ غطى العورة، لكن خالف المروءة، هو لم يرتكب محرما، جاء الشرع فحرمه، لكنه لا يليق، ما ينبغي. ولذلك يقول: والأمور العرفية قلما تنضبط. هذا الذي ذكرنا أنه يلبس الشباح، لو كان يلبس هذا اللباس على شاطئ البحر هل يذم؟ لما؟ وضع البحر. لكن لو نزل به إلى وسط البلد يشتري ويتسوق هل يقبل؟ إذا انظر، يختلف من بيئة إلى بيئة. ربما هذا اللباس في بعض البيئات أمر طبيعي جدا، لكن في بيئات أخرى، في بعض البيئات لغاية الآن كشف الرأس مشكلة، لغاية الآن في بعض البيئات يعد مشكلة، وعند البيئات الأخرى أمر لا إشكال فيه أبدا، فتتغير الأعراف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهي تدخل في مثل هذه العادات والتقاليد. والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف. متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ قال الخطيب البغدادي الذي عندنا في هذا الباب: رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، يعني هو الذي يحكم، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة، إذا قلنا هو ليس محرم لكن ضمن، لكن يخالف الأعراف، يخالف التقاليد، يخالف العادات، أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره، أي العالم قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه، عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. الكلام الخطيب واضح أن الأمر يرجع إلى اجتهاد العالم والنظر. أحيانا يا إخواني بعض الناس قد ينشأ في بيئات ما تراه أنت قبيحا عنده البيت كله يعتاده، تعود عليه منذ الصغر ورضعه مع الحليب رضاعة، أنت تستعظم ذلك والأمر عنده بسيط سهل يسير. فإن كان ممن طبع على ذلك من الصغر وأصبح طبعا مع وجود الأمانة ومع وجود الديانة ومع وجود الصدق وأنه لا يكذب قبل خبره، وأما إن كان على خلاف ذلك فخالف أهله، أهله أصحاب ديانة وانضباط وأخلاق، هو جاء شاذا مخالفا، تشعر في ذاته أنه صاحب شذوذ، فهل الأول كالثاني؟ هذا المقصود بكلام الخطيب البغدادي رحمه الله. يقول هنا: ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث. عالم قال: أنا لا أحدثكم إلا إذا دفعتم على كل حديث نصف دينار أو على كل حديث كذا، يضع مبلغا. هل هذا العالم إذا اشترط أنه لا يحدث إلا إذا بذل له، هل هذا يقدح بمروءته؟ ننظر، لا تستعجل. فقد منع بعض الأئمة كإسحاق ابن راهويه والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك. لما؟ قال: لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. الأمر الثاني: ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر، قال الخطيب البغدادي: إنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. وأضرب لكم مثالا في من يمتهن القراءة على الممسوسين: في البدايات يبدأ لله ويكون نية صافية حتى التأثير يكون طيب، وجد القوم قد هجموا عليه وكثرت المطالب تجاهه، وجد أن الوقت، فبدأ يطلب في البدايات خمسات، ثم تحولت إلى عشرات، ثم إلى عشرينات، ثم أصبح مواعيد، ثم أصبح يقرأ على العشرة والعشرين وكل واحد عشرين، ومرتبان العسل كان بعشرة، بقدرة قادر أصبح بخمسين، ثم بستين، ثم بمئة، ثم أصبح زجاجة الماء بعشرة دنانير وراء تفله عليها. هذا الإنسان، هذا المقصود التزيد، الإنسان يتزيد. في البدايات يبدأ لله، لكن شافها حلوة وفيها فلوس وتعمل نفوس، وبدأ يرى أن هناك جعل إذا لم يضبط نفسه ويتق الله فإن التزيد عنده. الآن هذا التزيد يصبح مراق الطريق، لو يمر يقول له أنا، أقول لك أنت فيك اثنين جني، واحد قبل شهر والثاني قبل ست شهر، من وين جئت بهذا الكلام؟ هو ما في شيء، ويبدأ يدعي لأنه يريد فلوس وصار فيها مكسب فيدفعه. هذا المقصود بقوله لما قال عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. هذه الخطورة، وهذه الأشياء، لذلك ينبغي للإنسان حقيقة أن يتنزه عن مثل هذه الأشياء لأنها تضره وتؤذيه، ولا ينبغي له أن يقع بمثل هذا الإشكال. يقول هنا: لكن قد استثنى ابن الصلاح. الآن هل يجوز ابتداء، هل يجوز أن آخذ أجرة على القراءة؟ تقول نعم يجوز، لكن كيف؟ كما يفعل بعض الإخوة، يضع صندوق في البيت ويقول ضع فيه ما تحب إن أحببت، بتحب تضع فيه ضع، ما بتحب روح، لأنه يتفرغ. فإذا كان جل وقته وكل وقته للقراءة ويشعر أنه ينفع لا بأس أن يأخذ، دون أن يشترط مبلغا، ودون أن يجبر على مبلغ، ودون أن يتزيد. فإذا كان يضبط نفسه في مثل هذه الأشياء لا مانع. أما أن يتوسع كأنه طبيب أخذ الطب من هارفارد أو أخذها من باريس أو من هنا وهناك، بل أغلى من ذلك، طبيب الاختصاص 40 سنة يأخذ 20 دينار ويأخذ 30، يعني تشعر أن هناك تزيدا في مثل هذا. هنا يقول: قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسن ابن النقور، إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله. إيش معنى يمنعونه؟ يعني لكثرة ملازمة هذا الشيخ ما استطاع، من الصباح حتى المساء، طب لين يأكل؟ وكما ذكرنا دون تزيد ودون اشتراط ودون توسع في مثل هذا. وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه لأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، ومن هؤلاء أبو نعيم الفضل ابن دكين، وكان صاحب دكان، أبو نعيم كان صاحب دكان. وبتعرفوا رفسة أبي نعيم لابن معين من باب دكانه لما أراد أن يختبره في 30 حديثا؟ قال الذهبي: ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره. وعلم الحديث تجارة المفاليس، يعني أغلب من يشتغل في الحديث مفلسين، وهذه مشكلة لكنها بركة. علي بن عبد العزيز البغوي المكي قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. طب فقيرا عرفنا، ما معنى مجاورا؟ لمكة، أصله من بغ باغين، مدينة في أفغانستان ينسب إليها البغوي. البغوي نسبة إلى مدينة في أفغانستان، مثل الهروي اسم إلى هراء في أفغانستان أيضا، الهروي، كذلك الغزنوي مدينة في إيران، عفوا مدينة في أفغانستان، غزنة، لا مرو، لا مرو تختلف، لا يا شيخ، لا يا شيخ، مرو في إيران. طب الري، تعرفون الري؟ أين الري؟ هي طهران. الري عاصمة أهل السنة، أصبحت عاصمة أهل البدعة، ونحن نرى اليوم عند المسجد الأموي يلطمون مسجد بني أمية يلطمون عنده ويضربون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بإذن الله الزمان كفيل أنهم لا تقوم لهؤلاء دولة، والتاريخ كفيل. وقال أيضا ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج، يعتذر بأنه محتاج، يعني لا يريد أن يتكسب. ومكة فقيرة، مكة كانت فقيرة، يعني الناس فيها، الفقراء فيها كثير، حتى وقت قريب، حتى وقت قريب كانت نسبة الفقراء كثيرة في مكة. وبالتالي تفضل. أي نعم نعم، وهذا هو، كانت يعني حتى وقت قريب كانت يعني فقيرة. الابتداع، وسيأخذ إن شاء الله، عسى الله أن يسر لنا أن نختم الابتداع، لأن باب إحنا أصبحنا نمط ونطيل في الدرس. لكن الابتداع هو اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لأن المعاندة كفر. من يقول أنا لا أفعل هذا غصب عن النبي، هذا كفر. أنا أخالف النبي معاندة، هذا كفر. من يأتي ويقول أنا أعاند النبي وأعاند سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر. لكن المبتدع عنده شبهة أو نوع شبهة. واختلف العلماء في حكم رواية المبتدع، وقالوا قبل أن يبينوا الأحكام، قالوا المبتدع إما أن يكفر ببدعته وإما أن لا يكفر. من لا يكفر ببدعته كالخوارج، الروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، ظاهره سائغ وإن لم يكن سائغا عندنا. والقسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه، يخالف قواعد الدين والشرع كغلاة الروافض الذين يقولون بالحلول، حلول الإلهية في علي أو في غيره، أو الإيمان بالرجعة، أو من يقول بالحلول والاتحاد والعياذ بالله، فهذا كله يكفر صاحبه. نبدأ الآن في حكم العلماء في من لا يكفر ببدعته. اختلف العلماء في قبول رواية من لا يكفر ببدعته. المذهب الأول مذهب طائفة من السلف كمحمد بن سيرين ومالك، قالوا نرد رواية المبتدع مطلقا، نريح منه، نرتاح منه، لا نريد نأخذ روايته. لماذا؟ قالوا لثلاثة أشياء. الأمر الأول أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. نحن عندنا الكفر سواء كان متأولا له، مسوغا له، مبررا له، أو غير مبرر له، كفر. الكفر كفر سواء أخرج له بحجة أو لم يخرج له بحجة وهو يعلم أنه كفر، فهو كفر. فقال كما أنه يستوي المتأول وغير المتأول في الكفر، كذلك يستوي الفاسق. طبعا سنرد على هذا الكلام. الأمر الثاني أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدع. شيعي يروي رواية في فضل أهل البيت، ناصبي في مدح أبي بكر، يعضد. الأمر الثالث، الدليل الثالث أو مأخذ ثالث، أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره، والأصل أن نطفئ أمره وأن نعمي أمره لا أن نشهره ونروجه. هذا المذهب الأول. إذا المذهب الأول نرتاح كليا، لا نروي ونرد روايته مطلقا. المذهب الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، يحيى القطان، علي بن المديني. كم اسم؟ أربعة أسماء: أبو حنيفة، الشافعي، يحيى القطان، وعلي بن المديني. قالوا نقبل رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو أهل مذهبه، سواء كان داعية أو لم يكن داعية، فلم يفرقوا بين الداعية وغير الداعية. قالوا نحن الشرط عندنا أن لا يستحل الكذب. طب لماذا يا أيها القوم، يا أيها الكرماء؟ قالوا لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. الأمر الثاني ويحج جيدا، أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته، كما قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، لذهب الحديث. هذه مشكلة. وطبعا كلمة تشيع، أنا لي بحث في هذا. التشيع، انتبهوا يا أخوان، التشيع القديم ليس هو التشيع الذي نراه اليوم. هؤلاء ليسوا شيعة أصلا، الذي نراهم اليوم ليسوا شيعة. مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء، يعني مذهب الجمهور، إذا عندي كم مذهب الآن؟ مذهبين: المذهب الأول الرفض المطلق، المذهب الثاني نقبل الداعية وغير الداعية بشرط أن لا يستحل الكذب. جيد. مذهب الجمهور قالوا نقبل رواية غير الداعية ونرد رواية الداعية. فرقوا: إن كان داعية، ما المقصود داعية وغير داعية؟ بعض الناس قد يحمل فكرة فيكون نشيطا على نشرها في دروسه وفي خطبه وفي أي مجال، تلاقيه يحرص أنه يبث، هذا داعية. بعض الناس يحمل فكرة لنفسه لكن ليس حريصا أن ينقلها، وليس عنده ذلك الحماس في أن ينقل الفكرة التي يتبناها. فالأول داعية والثاني غير داعية. فالجمهور قالوا إن كان حريصا على نشر مذهبه لا نقبل حديثه، وإن لم يكن نشيطا في نشر مذهبه وليس حريصا عليه نقبل مذهبه، نقبل حديثه. ثم هم اختلفوا، أي الجمهور اختلفوا، وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل. فمن الأئمة من اكتفى بهذا التأصيل وقال الداعية لا يقبل وغير الداعية يقبل، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية، حتى غير الداعية بعضهم شدد فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته لا نقبل حتى لو كان غير داعية. شيعي غير داعية يروي رواية في فضل أهل البيت، آل البيت نقبل، عند هؤلاء لا نقبل. ومنهم من فصل في شأن، المذهب الثالث من المذاهب، من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت. داعي شيعي يروي حديثا في فضل عمر، الله أكبر، معقول؟ مثلا في فضل أبي بكر، في فضل عثمان، هو عكس ما يتبنى. فقالوا نقبل حتى لو كان داعية، أنه روى على خلاف ما يتبنى. ناصبي يروي رواية في فضل علي، نقول نقبل هذا الرأي. الثالث، ابن دقيق العيد فصل في شأن الداعية، فقال إن تفرد نقبل، وإن لم يتفرد لا نقبل. وجهة نظر غريبة، داعية يتفرد تقبل؟ قال انظر، يقول نرى، اسمعوا يا إخواني، قال نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، اللهم إلا، هي استثناء، أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. وجهة نظر جيدة. طبعا هذا المبتدع موثق يضبط، المشكلة عنده مشكلة البدعة، لكن الجوانب الأخرى ممدوح فيها، يعني في الضبط ممدوح وفي العدالة ممدوح، مشكلته في البدعة. قدري مثلا، خارجي، معتزلي، مشكلته بالبدعة، أما هو ثقة. فقال نحن لا نقبله إلا، اللهم إلا أن يكون هذا الحديث لا يوجد إلا من جهته. أصبح عندي مصلحتين، المصلحة الأولى حفظ الحديث، المصلحة الأخرى إهانة هذا المبتدع، فنقول تقدم مصلحة حفظ الحديث على إهانة المبتدع. واضح الصورة؟ اللخص، بدأت تصعب الأمور. عندنا يا إخواني لغاية الآن ثلاث مذاهب. المذهب الأول الرد مطلقا، المذهب الثاني قالوا نقبل إذا لم يستحل الكذب، داعية أو غير داعية. الآن عندي المشكلة في مذهب الجمهور، هي المشكلة في مذهب الجمهور. المذهب العام فرقوا بين الداعية وغير الداعية، لكن هم أنفسهم اختلفوا، فمنهم من فصل هذا التفصيل وقال نقبل حديث غير الداعية ونرد حديث الداعية، منهم من قال لا، حتى في غير الداعية إذا روى ما يؤيد بدعته نرفض. قال بعضهم قال لا، حتى الداعية إذا روى حديثا يخالف مذهبه نقبل. ابن دقيق العيد إيش قال؟ قال إذا تفرد وهو ثقة، لكن مشكلته في هذه البدعة، ولو كان داعية، إذا تفرد وكان الحديث من جهته فنقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانته. جيد. المذهب الرابع، ثمت روايات عن الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة، توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع، بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع البدعة. سموا لي بدعا، سميناها القدر، التجهم، الاعتزال، الخروج، الرفض، النصب، هذه اسم أسامي من أسماء فرع. قال ابن رجب، قال أحمد في رواية أبي داود، أبو داود السجستاني، إذا رأيت أبا داود يروي عن أحمد فهو السجستاني. قال قال احتملوا أو احتملوا، تحتمل وجهين، احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. لاحظ، خفف في المرجئ وشدد في القدر. قال المروزي كان أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ أحمد، الإمام أحمد. قال كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهم أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروي عنه. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا. وجمهور العلماء أن الجهمية كفار، جمهور العلماء أن الجهمية كفار، لذا لا يدخلون الجهمية من الفرق 73. قال والمتوسطة كالقدر، القدرية نوعان، قدرية جبرية وقدرية نفاة. واضح إخواني؟ قدرية جبرية وقدرية نفاة، يقولون لا قدر، والثنتان متضادتان عكس بعض، وكلاهما يسمى قدرية. فالأولى تزعم أن الله أجبر الخلق على أفعاله، وأن الله خلق أفعال العباد فيهم فهم مجبرون عليها. ومنهم من قال لا، نفوا القدر وقالوا لا قدر، فالله لا يعلم بفعل العبد حتى يقع. صلى الله عليه وسلم، ليسوا كفارا. لا. قال إنما يرد رواية الداعية إليها. والخفيفة كالإرجاء، هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية؟ على روايتين عند أحمد. فأما المذهب، الآن نبدأ بمناقشة المذاهب. كم مذهب الآن عندنا؟ 4 مذاهب، نلخصهم. ترى الإعادة فيها تثبيت. المذهب الأول مذهب مالك ابن سيرين، قال نرفض مطلقا. المذهب الثاني أبو حنيفة، الشافعي، ابن معين، علي بن المديني، قالوا لا، إذا كان لا يستحل الكذب نقبل داعية أو غير داعية. الجمهور قالوا نفصل بين الداعية وغير الداعية، فإن كان داعية نرفض وغير داعية لا نرفض، على تفصيلا عندهم فيما بينهم ذكرناه. المذهب الرابع مذهب الإمام أحمد، أنه يفصل بحسب قوة وأثر البدعة، فقبلها في الخفيف وردها في الشديد، واختلف في المتوسط منها. نعم. العلماء حسب نوع الاعتقاد، يعني الآن أنت، هل الجهمية مثل المعتزلة؟ الجهمية الذين يقولون الله عز وجل لا أسماء ولا صفات، ينفون أسماء الله وصفاته. الجهمية لا يثبتون لله ولا صفة، ولذلك إذا قلت لهم من هو الله، قال هو الذي ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ما أثبتوا لله ولا صفة ولا اسم. بينما المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، زي وزير بلا وزارة، احنا نسميها وزير بلا وزارة. الأشعرية قالوا نثبت بالعقل 7 صفات ونؤول الباقي، على خلاف بينهم في بعض الصفات. قال فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد، أي مذهب مالك وابن سيرين، بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث. فإن كتبهم طافحة. كلمة طافحة ما هي طافحة؟ كلمة ثقيلة. بعدين بقول وفي الصحيحين كثير، ما هو كثير، يعني أنت تسمع كلمة. أنا بقول لكم عن خبرة لأني كتبت في هذا بحوث، أنا تخصصت في هذا، جمعت كل أهل البدع في الكتب الستة مجمعة عندي. ما هي طافحة؟ وذاك روى عن الخوارج، هي كلها اثنين، والاثنين في المتابعات والشواهد، وواحد روى له رواية والثاني روى له روايتين، وتقول لي طافحة؟ يعني انظروا في صفحة 89، في آخر الصفحة 88 يقول عمران بن حطان، شفتوه؟ انظروا في الهامش الواحد صفحة 89، أخرج البخاري لعمران بن حطان حديثا واحدا في المتابعات. طبعا بيجيك العنوان العريض أخرج البخاري لدعاة من الخوارج أو من أهل البدع، هو حديث واحد وفي المتابعات وليس على شرطه. فأحيانا تجد الكلمة ثقيلة. يعني أعطيكم إحصاء على السريع، جمعت كل من اتهم بالتشيع بحق وبغير حق، فخرج مجموع من اتهم بالتشيع من مجموع كل رواة التقريب اللي يزيدون على 12,000، كم راوي اتهم بالتشيع في الكتب الستة ولواحقها؟ 106 رواة. 106 رواة من كم؟ من 12,000. كم النسبة؟ ويجي يقول لك طافحة وكثير، ما هو كثير ولا طافحة. وكثير من المئة هؤلاء، 106 أو 107 رواة، 106 أو 107 رواة، غالبهم لم يخرج لهم في الأصول، وغالبهم لهم رواية روايتين ثلاث، وقليل من كان له مجموع روايات في منهم، لكن ليست بالكثير. ويجاب عن ذلك، عن أدلة ذلك القول بما يلي: أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواؤه في حق الفساق من أهل القبلة، ولذلك قالوا هذا قياس مع الفارق. فأن تقيس الفسق على الكفر هذا قياس مع الفارق. وهذه النقطة بقى، أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، أما المتأول فقد اعتقد، هو يتقرب إلى الله به ويظنه دين، ويظنه جاء به سيد المرسلين، فهذا الأول كالثاني بخلاف الكفر. ثم جيم الرد: أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل في قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل. فالعمل والتطبيق، وجدنا أن هناك روايات عن مثل هؤلاء من الخوارج وغيرهم. ثم النقطة الأخيرة: أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن منه ما تفردوا بحمله ومنه ما تبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه. هم ثقات في الضبط وفي العدالة، مشكلتهم في البدعة التي يحملون. ونحن نقول بدع ليست مكفرة، لم نتكلم في المكفرة، نتكلم في غير المكفرة. قال: وأما المذهبان الثاني والثالث، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي وعلي بن المديني وابن معين ابن القطان، قال: فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع ألا تقبل إلا بالشروط التالية: أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه لا يستحل الكذب، أن يكون غير داعي إلى بدعته، ألا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهبه المبتدع. قال الجوزجاني: ومنهم، يعني المبتدع، زائغ عن الحق أي ببدعته، صدوق اللهجة في حفظه، قد جرى الناس في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. شفت الدقة؟ فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك. كلام متين من الجوزجاني. الجوزجاني متى توفي للفائدة؟ توفي الجوزجاني حسب ذاكرتي 259. إذن هو معاصر لمن؟ للبخاري ولمسلم والأئمة الكبار. قال: ووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله: وما قاله، أي الجوزجاني، متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعي واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. لكن الممارسة لأساليب، هذه الخلاصة حط ضعوا عليها، مهم جدا، تلخص، لخص لنا الموضوع الحافظ الذهبي رحمه الله. وسأختم بهذا إن شاء الله. أنا أطلت عليكم بالبدعة، ولا الخلاصة ستأتي لاحقا. أظن أطلت عليكم ولا نمشي؟ نمشي؟ طيب. يقول هنا: لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم حتى، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يروى. هذا كلام ابن كثير في الباعث الحثيث، ويوضح ذلك ما يلي. قال ابن كثير: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمر، شفت هذه الحجة تظهر، قال: وقد خرج لعمران ابن حطان الخارجي، مادح عبد الرحمن ابن ملجم، قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاء إلى البدع. فنقول طبعا الإجابة عن هذا جوابنا قبل قليل، خرج له حديثا واحدا في المتابعات وليس على شرطه. قال: ولا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال حروبه من الحجاج، حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج. قول الحافظ الذهبي، ركزوا لي في هذه الخلاصة، ستكون في هذه الصفحات في هذا الموضوع، لأن موضوع البدعة دقيق ويحتاج إلى تفصيل. قال الذهبي: لقائل أن يقول: كيف ساء توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ سؤال واضح؟ سؤال واضح؟ طب شو الجواب؟ قال: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. تخيلوا أن تردوا حديث الأعمش أو عبيد الله العبسي، كيف؟ والمقصود هنا غلو التشيع هم المفضلة، المفضلة الذين فضلوا عليا، لم يكفروا أبا بكر ولم يكفروا عمر ولا ضللوا ولا فسقوا. ثم قال: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر. إذن غلو التشيع والتشيع بلا غلو، كل ما سبق هو المفضلة، هذه المصطلحات القديمة، لكن الآن تراهم ماذا يفعلون ويصنعون. قال: فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا يقول الذهبي: فما أستحضر الآن في هذا الضرب، أي قسم؟ القسم الثاني الذين يحطون ويقدحون في أبي بكر وعمر. قال: فما أستحضر في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. الشعار هو اللباس الداخلي اللي يكون على الجلد، الفانيلا نسميها، والدثار هو ما يلبس فوق. ولذلك قال مادحا للأنصار، قال: الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم قريبين جدا مني. قال، يقول: بل الكذب شعارهم، لذلك أكذب الطوائف هؤلاء الرافضة، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف، بلخص، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. شفت الفرق؟ هذا ضال مفتر. وذاك يأتي ابن حجر ويوضح فيقول: قول الحافظ ابن حجر: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة. رأيتم الفرق؟ وقد ذكر الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله توجيها دقيقا فقال: إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد، فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة. وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين في من أخرج لهم الشيخان من أهل البدع، قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما، لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما. طبعا يذكر نقاط لعله يقصد بهذه الاعتبارات أن يكون اتهام الراوي بالبدعة ظنا. اتهم عبد الوارث ابن سعيد البصري بالقدر لأنه أثنى على عمرو ابن عبيد، حيث قال لولا أني أعلم أنه صدوق ما حدثت به. تعلمون الآن يا إخواني عندنا مصيبة وكارثة, كارثة حلت بالملتزمين لما تعرفون من التعصب والتشدد بما يسمى بالغلو في التبديع والغلو حتى وصل إلى القتل وسفك الدماء, نسأل الله العافية والسلامة. والله الغلو لا يأتي بخير, والله إنا لا نحب أهل البدع ونبغض أهل البدع ونحب السنة ونطلب السنة, لكننا نرحم الخلق ونعطي كل شيء قدره. هناك إشكالات, أما بما يسمى أن تهاجم, تركت أهل الملل جميعا وتركت الشيعة وتركت الخوارج وبدأت تتخصص في إخوانك وبدأت بواحد ثم اثنين ثم ثلاثة حتى لم يبق إلا خمسة تعدهم على الأصابع, وما سواهم فزائغ مائل وضال مفتر, نعوذ بالله من الضلال. فهذا الغلو بعينه, نسأل الله. ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع, ومن لم يفسق الفاسق فهو فاسق, وبدأوا يضعون قواعد في مثل هذا الباب, نسأل الله العافية والسلامة. وآثارها على الدعوة خطيرة, نعوذ بالله من الخذلان. ما جاء الغلو بخير أبدا, والله ما رأينا الغلو جاء بخير أبدا, ورأينا الأئمة كيف يتعاملون. قال البخاري, قال عبد الصمد ابن عبد الوارث مكذوب على أبي, وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا. الأمر الثاني أن يكون نقل الابتداع مختلفا في ثبوته عن الراوي, فقد تكلم سعيد بن عبد العزيز التنوخي في حسان ابن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر, أنكر ذلك الأوزاعي. الأمر الثالث أن يثبت نقل الابتداع عن الراوي ثم يصح الرجوع, كرجوع بشر بن السري عن التجهم, كان جهميا وتاب منه. الأمر الرابع أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها, يعني ليس داعية فضلا عن عدم دعوة إليها. فقد كان عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج يرى القدر, قال أبو داود, لكنه كان لا يتكلم فيه. الأمر الخامس أن لا يكون الراوي داعية إلى بدعته, فقد كان عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى بن حمزة الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه, وهؤلاء من أئمة الصحيحين, من الصحيحين, وهم أهل صدق وأمانة وضبط وثقة. قال الحافظ الذهبي, أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق, فلنا صدقه وعليه بدعته. الأمر السابع أو السادس, من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره, كما أخرج البخاري حديث عباد بن يعقوب الرواجني مقرونا. كلمة مقرون يعني وفلان وفلان, هذه كلمة مقرون, سواء أخرج له ذلك في المتابعات أو الشواهد. فلان وفلان يقرنه بغيره في الرواية. وقد قال ابن خزيمة, حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. طبعا خلاصة الموضوع, انظروا يا إخواني خلاصة الموضوع عند قول الذهبي حتى نختم بها. قال الذهبي, هذه مسألة كبيرة, وهي هذه خلاصة كل الموضوع, القدر والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته, فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه, وترددوا في الداعية هل يؤخذ منه أو عنه, فذهب كثير من الحفاظ, طبعا سبق شرحناه, إلى تجنب حديثه وهجرانه. وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها. من البعض هذا؟ ابن دقيق العيد. فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث، هذا السطر مهم، يقول فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. ثم قال وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤسائها أو رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا. من أبو زكريا؟ ابن معين، بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. قال حتى نختم البدعة كليا وأطلت عليكم، قال وأما من يكفر ببدعته فقد قال الحافظ ابن كثير لا إشكال في رد روايته، وهذا هو المختار. لكن اشترط الحافظ ابن حجر شرطا، وهو أن يتأكد أن هذا الإنسان بالفعل قد كفر ببدعته. ليه؟ قال لأن كثيرا من الطوائف يكفر بعضهم بعضا، بمجرد أنه خالفه يكفر، فلا بد. ولذلك قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. أما بمجرد التهمة، لأن أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، وأكثر فئة يكفر بعضهم بعضا الخوارج، لما ينشطرون أي مخالفة تكفير. وقال أيضا الذي يظهر لي أن الحكم أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزم، وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. قال السخاوي وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول، يعني الكفر القطعي ليس المتأول، الذي يتأول فيه. نقف عند الوجه الثالث الفسق إن شاء الله. كنت لا أنوي أن أطيل كثيرا، لكن أطلنا وزدنا، أسأل الله أن يوفق وييسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.